يا فاطمة يا أمي ذكرك يزول همي، ذكرك يزول همي. يا فاطمة يا أمي ذكرك يزول همي، ذكرك يزول همي. أبي وإخواني وعمي هاموا فيك بجنونا، هاموا فيك بجنونا. حسن علينا وصي بسار فينا، وصي بسار فينا. يا أم العارفين بالله الجود علينا، بالله الجود علينا. يا أم الحسن يعنينا وصي بسار فينا، وصي بسار فينا. بيكي ما خابر جايا، بيكي ما خابر جايا. صارت لك المطايا، بيكي ما خابر جانا، بيكي ما خابر جايا. منك نرجو العطايا، منك نرجو العطايا. يا بضعة الأمينة، يا بضعة الأمينة. ذكرك يزول همي، ذكرك يزول همي. يا فاطمة يا أمي ذكرك يزول همي، ذكرك يزول همي. حتى أخوالي وعمي هاموا بيكم بجنونا، هاموا بيكم بجنونا. ذكرك يزول همي، ذكرك يزول همي. يا فاطمة يا أمي ذكرك يزول همي، ذكرك يزول همي. حتى أخوالي وعمي، حتى أخوالي وعمي هاموا فيك بجنونا.